أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله: قال البوصيري: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، فإنهما محضاك المصحف التهمني. أي لو قال لك إن هذا هو النصيحة لا يصدقانك، معناه اتهمهما. علينا بمخالفة شياطين الجن وشياطين الإنس، وهو النفس، معناه النفس من شأنها أنها تخدع صاحبها. فلو قالت النفس لصاحبها: أنا أقول لك افعل كذا من باب النصح، النفس من شأنها أنها تخدع صاحبها. مثلا قد تقول له نفسه: الآن أنت تعبت في العبادات، الآن أنت ترتاح. المقصد النفس من ذلك خداع صاحبها، ليس الوصول به إلى ما هو خير. كذلك الشيطان يوسوس له من طريق خفي حتى يصل به إلى ما لا تحمد عقباه. فعلينا بمخالفة شياطين الجن شياطين الإنس ومخالفة هوى النفس، هذا فيه فوز كبير. بعض النفوس ميالة إلى الشر، وبعض النفوس ميالة إلى الخير، ثم ينضاف إلى ذلك وسوسة الشيطان. قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، أي روح. النفس معناها الروح، الروح من شأنها أنها تأمر صاحبها بالشر. إن النفس لأمارة بالسوء، يعني من شأن النفس من شأن الروح أنها تأمر صاحبها بالشر بالمفاسد. في حديث خطبة النكاح: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، رواه أبو داود. يعني في الحديث الذي ذكر فيه الخطبة التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم عند إجراء عقد النكاح، كان يقول الرسول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أحيانا نفس الشخص قد تدعوه للكفر من حب المال أو الزعامة، وبعض الناس تدعوهم نفوسهم إلى الخير ولو كانوا قاصرين عن الولاية. النفس الأبية تترفع عن الخبائث والدناءات. أحيانا الملائكة يجرون الخير على لسان المؤمن، معناه حقيقة يجعلونه يتكلم بالخير. وهذا كان يحصل كثيرا مع سيدنا عمر أكثر من غيره. وفي الحديث: إن الحق لا ينطق على لسان عمر، رواه الترمذي. معناه أحيانا الملك يتكلم على لسان عمر، هكذا أحيانا بعض الصالحين الملك يتكلم على لسانه، يجب الخير الملك على لسان هذا المؤمن. فائدة: قال أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: إن الشيطان له حديث بكلام خفي مع نفس الإنسان في الصدر، الأذن لا تسمعه، هو يحدث النفس فتفهم عنه ويفهم عنها ميلها. يعني الشيطان يحدث الشخص بحديث خفي يلقيه إلقاء في قلبه، ليس في أذنه يسمعه، يلقى على قلبه إلقاء. حين يفعل ذلك الشيطان يحس الشخص كأنه يسمع شيئا، هو لا يسمع بالأذن لكن يحس كأنه يسمع، هكذا قال أبو الحسن الأشعري. هذا معنى إن الشيطان له حديث بكلام خفي مع نفس الإنسان في الصدر، يعني يحس الإنسان كأنه يسمع بأذنه لكنه يلقي له هذا الكلام إلقاء. الأذن لا تسمعه، هو يحدث النفس فتفهم عنه ويفهم عنها ميلها، لكنه لا يعلم الغيب. شو يعني ويفهم عنها ميلها؟ الشيطان يظن ظنا بعد أن يلقي هذا الكلام في قلب هذا الإنسان، يظن ظنا ماذا سيكون منه. أليس هو حين يلقي هذه الوسوسة يجد الشيطان عمل هذا الإنسان أحيانا على ما يوافق الوسوسة، فيفهم ميل نفسه إلى هذا بعد أن ألقى هو في قلبه هذا الكلام، وظهر له بدا له من هذا الإنسان مقتضى هذا الذي بثه في قلبه، يفهم ميله. ليس معناه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. الشيطان لا يعلم الغيب، مهما وسوس لنا هو لا يعلم الغيب، لكن يظن ظنا ثم يرى الآثار. أليس يوسوس أحيانا للشخص فيتضجر، يتضايق الشخص، يظهر عليه أنه تضايق فيقول الشيطان في نفسه، بدأ الأثر يظهر، انزعج هذا الإنسان يدور بين الذين يدرسون الدين، ما حكم من يقول كذا، ما حكم من قال كذا، ما حكم من قال كذا. الشيطان يقول له قل كذا قل كذا، بحيث لا تسمع الأذن، ولكنه لا يعلم الغيبة، لا يعلم بما يحدث به الشخص نفسه، هذا لا اطلاع للشيطان عليه. قال الشيخ رحمه الله: والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الشرح أن من المعاصي القلبية التي هي من الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. فأما الأمن من مكر الله فقد فسره بعض الشافعية بأنه الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة، فهذا من المعاصي الكبائر مما لا ينقل عن الملة، يعني لا يخرج الشخص من الإسلام. الإنسان الذي يسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله، اتكالا على رحمة الله، يقول الله غفور رحيم ويسترسل في المعاصي، هذا الاسترسال في المعاصي اعتمادا على رحمة الله يسمى الأمن من مكر الله، وهو كبيرة من الكبائر، ولا يخرج الشخص من دين الإسلام، يكون مسلما، يبقى مسلما، وهو عند الحنفية كفر ناقل عن الملة، كما قال ذلك أبو جعفر الطحاوي والنسفي وغيرهما من الحنفية. لكن التفسير يختلف، يعني الحنفية لا يقولون إذا الشخص استرسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله يكون كافرا، لا، هم في هذه العقيدة مثل الشافعية، الحنفية والشافعية في هذه العقيدة عقيدة واحدة، لكن تفسير معنى الأمن من مكر الله يختلف بين الشافعية والحنفية. على حسب التفسير اعتبره الشافعية معصية من الكبائر، واعتبره الحنفية على حسب تفسيرهم له اعتبروه كفرا ناقلا عن الملة. وتفسيره عندهم أي عند الحنفية اعتقاد أن الله لا يعذب على المعاصي بعد ثبوت الإيمان بالمرة، هذا كقول المرجئة الذين يقولون الكافر مهما فعل من الحسنات هذا لا تنفعه الحسنات، ويقولون كذلك المؤمن إذا فعل المعاصي لا تضر، لا يستحق العقاب على هذه المعاصي بالمرة، يقولون، لا يقولون هو تحت مشيئة الله. لو قالوا المؤمن العاصي تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه هذا صحيح، هذا التقرير صحيح، أما قولهم المعاصي بعد ثبوت الإيمان لا تضر بالمرة هذا الكفر، هذا كفر والعياذ بالله. فالذي يقول أنا واجب لي دخول الجنة والفوز ولا يجوز عكسه فقد كفر، لأنه يكون جعل أن تكون عاقبته غير ذلك مستحيلا. وأما القنوط من رحمة الله فتفسيره عند الشافعية أن يسيء الظن بالله فيعتقد أن الله لا يغفر له البتة وأنه لا محالة يعذبه، وذلك نظرا لكثرة ذنوبه مثلا، فهو بهذا المعنى كبيرة من الكبائر لا ينقل عن الإسلام. المسلم مهما وقع في المعاصي لا يجوز له أن يجزم أنه سيعذب على هذه المعاصي، إنما يقول أنا تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبني وإن شاء عفى عني. والأحسن للمؤمن أن يكون بين الرجاء والخوف، وأن يغلب عليه جانب الخوف حتى يكون دائما مبتعدا من المعاصي مستحضرا للتوبة، أحسن أن يستحضر دائما هذا الجانب، يغلب هذا الجانب يكون أحسن، بس ليس له أن يجزم بأنه سيعذب على المعاصي لو لم يتب منها، ليس له أن يقول جزما سأعذب على هذه المعاصي، إنما يقول أنا كسائر المسلمين الذين عصوا وما تابوا من ذنوبهم إن شاء الله عفى عنا وإن شاء عذبنا على حسب مشيئة الله تعالى. أما عند الحنفية فهو اعتقاد أن الله لا يغفر ذنوب العصاة، فهو عندهم كفر ناقل عن الإيمان كما صرح بذلك الطحاوي وغيره، فعلى هذا عدوه كفرا، لأن هذا معارض للدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا متمسك أهل السنة والجماعة للرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم للمعصية لمجرد فعل المعصية، هذا دليل أهل السنة وهو دليل قوي، ويوجد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. معناه ما لم يمت على الكفر الله تعالى قد يغفر له مهما بلغت ذنوبه. لو قتل 1000 نفس بغير حق، لو قتل 1000000 من نفس بغير حق ومات على ذلك لم يتوب، الله تعالى قد يغفر له. نحن نقول تحت مشيئة الله، العاصي العبد العاصي الذي مات على الإيمان ولم يتوب تحت مشيئة الله. ومنقول العبد الذي عصى ثم تاب توبة صحيحة لا بد أن الله يغفر له، للخبر التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كمان هذه المسألة، إذا واحد قال المؤمن إذا عصى ثم تاب توبة صحيحة لا يغفر له، كمان يكفر، لأنه تكذيب للنص، تكذيب للإجماع، تكذيب لما ورد في الشرع. ومعنى هذا أن الخوارج كفار، لأنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، في النار. فيه أيضا تكفير المعتزلة، لأنهم يعتقدون أنه لا يغفر لمن مات مرتكبا للكبيرة. فإذا الخوارج والمعتزلة يجتمعون في هذا، اجتمعت فرقة الخوارج مع المعتزلة في قضية أن الله لا يغفر لمن مات وعليه معصية كبيرة، لقولهم إنه ليس بمسلم ولا كافر. هم المعتزلة يقولون لا مسلم ولا كافر، الخوارج يقولون كافر الذي يرتكب الكبيرة، يقولون عنه كافر خارج من الملة والعياذ بالله. الصحيح أن نقول هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. وطريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أن يكون خائفا راجيا، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله، أما عند الموت فيغلب الرجاء على الخوف، لأنه في هذا الوقت خلص هو لا يرجو بعد ذلك أن يكون له وقت طويل يعمل فيه أعمالا كثيرة، فيغلب الرجاء على الخوف، يستحضر التوبة إلى الله. قال الشيخ رحمه الله: والتكبر على عباده وهو رد الحق على قائله واستحقار الناس. الشرح أن من معاصي القلب التي هي من الكبائر التكبر على عباد الله وهو رد الحق على قائله، مع العلم بأن الصواب مع القائل. يعني واحد عرف أن الحق مع الذي يكلمه ورد عليه هذا الحق ما قبل منه، لنحو كون القائل صغير السن فيستعظم أن يرجع إلى الحق من أجل أن قائله صغير السن. يعني أحيانا الولد يوجه نصيحة لوالده أو والدته فنفس هذا الوالد تأبى، أقول له هذا ولدك أنت كنت السبب في وجوده كيف تستجيب له، فيرد الحق عليه، يعني لا يقبل منه. أو لأنه من الخاملين، يعني الذين ليس لهم بروز بين الناس، ما لهم بروز وظهور بين الناس، يقال عنه خامل. والمردود عليه من المشهورين البارزين ونحو ذلك. أحيانا يكون بسبب الفقر الذي هو وقع في شيء ينصح لأجله يكون غنيا والناصح يكون فقيرا، هذا الغني يقول كيف أقبل منه هذا ما له مال كثير، أنا لي جاه لي مال، فيرد الحق عليه. في كل الأحوال هذا التكبر من الكبائر، الكبر التكبر من الكبائر. واستحقار الناس أي ازدراؤهم، كأن يتكبر على الفقير وينظر إليه نظر احتقار، أو يعرض عنه أو يترفع عليه في الخطاب. وقد نهى الله تعالى عباده عن التكبر، قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، أي ولا تعرض عنهم متكبرا، لا تعرض عن الناس متكبرا. والمعنى أقبل على الناس بوجهك متواضعا. المتواضع من شأنه لا ينظر هذا النظر نظر المترفعين. المترفع من شأنه عادة يرفع رأسه ويرفع صدره، المتواضع من شأنه يخفض بصره عادة، يعني عند الخطاب مع الناس. ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون. من شأن المتكبر أنه يولي الذين يكلمهم شق وجهه، نصف وجهه، جهة من وجهه. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمشي لأجل المرح والأشر، أي لا تمشي مشية الكبر والفخر، لا تمشي مشية البطرين المتكبرين الفرحين، يعني الذين عندهم كبر. وروى مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، يعني الذي يتواضع ينوي أنه يتواضع لله تعالى، لأن الله يحب من عباده التواضع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة ممن ليسوا من أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، معناه فاتكم هذا الأمر، وهم صحابة كانوا، فاتكم هذا الأمر العظيم وهو التواضع. الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون متواضعا، ومن شأن المتواضع أن يقبل النصيحة من الصغير ومن الكبير، ومن شأن المتواضع أنه لا يؤذي غيره لا بيده ولا بلسانه. التواضع يفيد الإنسان جدا، من تواضع الإنسان أنه يقبل النصيحة، ومن تواضعه أنه لا يقبل على الناس بالأذى، يقبل عليهم بالبشر، يقبل عليهم بالإحسان. هذا التواضع يفيد الشخص إذا وطد قلبه عليه، ثم إذا حصل معه شيء ما بيصير متسرع بالصراخ على الناس. في ناس لأنه ما تعودوا أن يوطدوا قلوبهم على التواضع، أي شيء بيصير ولو بسيط بيرفع صوته على غيره، يكون ما بده هذا الشيء. إنه عادة واحد يعمل هيك، تلاقي واحد عم بيسوق السيارة، واحد أزعج وفيت قدامه بصرخ عليه، هو لو كان مكانه ويحب أن يصرخ عليه ذاك. أحيانا هو الواحد منا بيعملها، بيقرب بالسيارة وبيقرب بسرعة حتى يدخل قبل واحد لا يمرق قبله، بيحب الناس يصرخوا عليه؟ لا، ما بيرغب الناس يصرخوا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا من العلامات الخلق العالي، أن يأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. نحن نحب من الناس أن لا يصرخوا، أن لا يصرخوا في وجوهنا، وأن يعاملونا بالتواضع، وأن يصبروا علينا ولو أخطأنا، أن يصبروا علينا وأن ينصحونا، هذا الذي نحبه. بس قليل من الناس من يعمل بهذا الحديث، قليل جدا جدا من يعمل بهذا الحديث. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الجزء من الحديث الأخير، قليل من الناس من يعمل به، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. نحن نحب الناس أن تأتينا بوجه متبسم، بالتواضع، بالنصيحة، بالحلم، بالصبر، فلنأتي الناس بذلك. وقال بعض الأكابر: كن أرضا تكن لله أرضا، أي كن متواضعا فهذا مما يحبه الله. والأرض أنتم تعلمون أن الأرض يداس عليها ولا تقول شيئا. في شو مرة دعستوا على الأرض تعيطت عليكم؟ لا، فالأرض يداس عليها ولا تقول شيئا، معناه كونوا متواضعين، كونوا صابرين، فإن هذا مما يحبه الله. واحد قال له للشيخ رحمه الله، ذكر شخص فقال له: يا مولانا هذا من الذين، قال له باللغة العامية، قال له: هذا من اللي بيشرب من البئر وزدته في حجر. قال له: فليشرب من البئر وإن رمى حجرا، المهم أن يشرب. يعني الشيخ اللي بيهمه من الناس أن يتعلموا ما ينجيهم في الآخرة. فإذا واحد تعلم ثم ما تكلم عن الشيخ بما ينبغي أن يتكلم عنه، قال له: المهم أن يشرب. يعني بيكون هو ما عمل منيح إنه ما تكلم في الشيخ بالخير، بس الشيخ الجزء الأول عم يهتم فيه أكثر، لأنه إذا واحد سب الشيخ عبد الله أو سب أحمد الرفاعي لا يكفر، لكن إن جهل العقيدة ونشأ على عقيدة أن الله جالس على العرش فهو كافر، فإذا كان هو تعلم العقيدة وكان على العقيدة الصحيحة وسب الشيخ عبد الله وأحمد الرفاعي والجيلاني بيكون سلم له الإيمان ولم يقع في الكفر لأنه تعلم. فاللي عم يطلع له الشيخ أن يتعلم هذا الإنسان ما يكون سببا لنجاته في الآخرة ولو لم يظهر منه رد الجميل اللي هو أن يتكلم فيمن علمه بالخير. إنه هذا اللي هو عم يطلع عليه الشيخ أن يتعلم هذا الإنسان ما يكون سببا لنجاته في الآخرة. فالذي يضع أواني الذهب أو الفضة في خزانة مثلا بحيث يراها الناس للفخر أي حتى يقول الناس ما أغناه يوجد عنده شيء ليس عند غيره فعليه ذنب كبير. هيك بعض البلاد بيسمع أنه مثلا خي عمل عرس فذبح 12 خروف ومو بيعمل عرس بذبح 24 خروف يكون ما في جيله يمكن 50 واحد بكفيهم خروفها يوم يذبح هو 24 خروف للكبر حتى يقول الناس هيدا ما حدا عمل اللي عمله العرس اللي عمله ما حدا عمل مثله للفخر. فهذا لا يجوز الله تعالى لا يحب هذا. كل شيء يفعله الإنسان للفخر من لباس جميل ومركب جميل فهو حرام. وكذلك الذي يبني بناء فخما للفخر حتى يقال ما أجمل بيت فلان ذنبه كبير حتى يقول ما حدا عمر مثل اللي عمر ما حدا عنده بنيه مثل اللي هو سواها. أما الذي يلبس ثوبا أنيقا للتجمل فقط فهو جائز وإن كان تركه إن لم يكن لسبب شرعي أحسن. أن الواحد إذا مال إلى ثياب الدروشة إلى ثياب الزهد إلى ثياب التقشف يكون أحسن إلا لمصلحة شرعية دينية. يعني الشيخ عبد الله نهى بعض النساء بلغه أن بعض النساء إذا ابنها مثلا بيلبس الثوب العتيق بتصير يبعيت عليه ليش هيك عم تلبس مبهدل ليش تلبس مشرشع. نهى عن هذا أن يقال له هذا إذا كان هو نفسه لا تميل إلى هذه الثياب الأنيقة ولا مصلحة له في لبسها فتركها ولبس ما يسمى عندنا ثياب الدروشة هذا أحسن. أحسن أن لا يتعلق قلبه بأناقة الثياب وأناقة السيارة وأناقة الأثاث الفاخر في البيت فلا يذم الولد على ذلك. كذلك إذا وجدنا ولدنا قليل الأكل فهذا أحسن ما بنقول لا كيف ما عم تأكل كتير بكرة مدري شو بيصير فيه. أكثر الأمراض سببها ما يدخل إلى بطوننا. اسألوا الأطباء القدماء قالوا له شو هي أكثر اللي بيداوا على الطريقة القديمة مثل الدكتور كمال والدكتور خالد بيقولوا هو سببه الغذاء الذي يدخل إلى البطن. فإذا كان الولد أو الرجل أو المرأة قليل الأكل فهذا أحسن بحيث لا ينضر يأكل ما يقتات به البدن بلا ضرر ويشرب ما يكفيه لحفظ الصحة بلا ضرر هذا لا يذم. كثرة الأكل هي التي تذم وكثرة الشرب هو الذي يذم فيما لا خير فيه فيما لا مصلحة فيه. فصلى أفهام أكثر الناس معكوسة أفهام أكثر الناس صارت معكوسة. إذا قلل الولد الأكل يلحقوه بطعموه أحيانا قد ينضر من كثرة الأكل. فأنتم انتبهوا في الشرع تخفيف الأكل أحسن تخفيف الشراب أحسن الابتعاد عن التأنق في الملابس والحذاء والسيارة والأثاث أحسن. عودوا أنفسكم والزوجات والأولاد على هذا الأمر اللي هو أحسن. والفخر معناه أن يفعل ذلك ليعجب به الناس أي يريد أن يكون له اختصاص عند الناس بالنظر إليه والتفخيم. هذا حال أكثر الأغنياء كما هو الظاهر. والله تعالى لا يحب الفخر في الثياب وفي الأثاث وفي المسكن وما أشبه ذلك. وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري بأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر أي النمل الأحمر الصغير. تعرفون النمل الأحمر الصغير يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون إهانة لهم وتعذيبا لهم. الذي مات على الكبر يعني ولم يعفو الله عنه ولم يتب قبل موته يحشر كأمثال الذر ولو كان من المسلمين يطأه الناس بأقدامهم ولا يموت لأن هناك ما في موت. وقال سيدنا علي رضي الله عنه ما لابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جيفة. معناه كيف يفعل ذلك وهو يعرف أن أوله نطفة وآخره جيفة. يعني لما يفعل هذا؟ يتكبر، يعمل أشياء للفخر، وهو يعرف أن أوله نطفة كان ميتا ما فيها روح، ثم صار ينتقل من حالة إلى حالة حتى صار هذا الجسم الذي هو عليه، ما كان فيها روح، ثم صار فيه روح، ثم بعد ذلك يصير جسما لا روح فيه، الجيفة الجسم الذي لا روح فيه. لما يتكبر؟ وهو علم أن هذا ما كان عليه في الأول وأنه سيؤول إلى أن يصير جسما لا روح فيه. لما يتكبر؟ كيف يفعل هذا؟ وقد روى الحافظ ابن حجر في الأمالي بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. معنى الحديث أن التواضع من أعظم العبادات عند الله، فالتواضع مطلوب مع الكبار والصغار والأغنياء والفقراء لوجه الله، وهو يدعو للتآلف، يعني يدعو لأن تصير ألفة بين الإخوان، بين الأخوات، وبين الأهل، بين الوالد والأولاد والزوجة والزوج. إذا تواضع الكل هذا يصير يؤدي إلى التآلف فيما بينهم. أما التكبر فهو مذموم في وجه المؤمن وغير المؤمن، يعني حتى إذا كان إنسان كافر مذموم أن يتكبر في وجهه، من أجل أن هذا يبعده عن قبول النصيحة لأجل هذه المصلحة. أما بالحرب نظهر لهم القوة، إذا كان في أثناء الحرب المسلمون يظهرون القوة لإضعاف الكفار حتى يغلبوهم، يظهرون لهم القوة والبأس. أما في غير هذه الحال يظهر التواضع أمامهم، يظهر أمامهم حسن المعاملة، حسن الخلق، حتى يقبلوا على قبول الحق. لذلك التكبر لا يمدح. بعض الناس يقولون أن التكبر على المتكبر صدقة، كلام فاسد هذا. التكبر على المتكبر وعلى غير المتكبر منه منيح، لا يقال عنه صدقة، الصدقة فيها ثواب، التكبر ما فيه ثواب، لا على المتكبر ولا على المتواضع. هذه يقولوها بعض الناس، يقولوا التكبر على المتكبر صدقة، هذه من الكلمات الفاسدة. كذلك قول بعض الناس: السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا كفر. يقولوا السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني معنى كلامهم أن الشخص إذا سرق ثم جاء إنسان وسرق السارق حل له، كأنه ورث من والده هذا الذي سرق، هذا كفر والعياذ بالله. لأن الأنبياء لما دعوا الكفار إلى الدين ما كانوا متكبرين عليهم، لأنهم لو كانوا متكبرين في وجوه الكفار لنفروا عنهم. وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء تدل على ذلك، فقد كان رجل من اليهود في المدينة عامل النبي صلى الله عليه وسلم ببيع إلى أجل، ثم جاء اليهودي إلى النبي قبل حلول الأجل، يعني قبل أن يحين وقت دفع الثمن، فقال: يا بني عبد المطلب إنكم مطلون. مطلون يعني لا تدفعون المال في وقته الذي استحق، في أجله الذي تعين. هو كذب، هذا عم يحكي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر الغضب منه، ليدعوه ذلك إلى التفكر في شأن الرسول من حيث تواضعه وحلمه، فيميل إلى الدخول في الإسلام. ثم أمر النبي بوفاء دينه على وجه الإحسان. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفهر في وجه هذا اليهودي الذي أهانه من ذمه وذم عشيرته، لأن كلامه شامل له ولعشيرته. طبعا من ذم الرسول كفر، من أهان الرسول كفر، بس هو كان يهودي، فكأنه قال: أنت يا محمد وعشيرتك تماطلون الدين. فأسلم هذا اليهودي، يعني من مما رآه من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كان سببا لدخوله في الإسلام. أنه عادة الشخص إذا كلم بمثل هذا ينتقم لنفسه، لا سيما إذا كان ذا قوة وجاه، والرسول كان حوله الصحابة. قال عمر، كان عمر يريد أن يبطش به، هم عمر أن يبطش به، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سمع عمر هذا الكلام الذي يهز المشاعر في حق الرسول تحرك لينتقم من هذا اليهودي، الرسول نهى، ثم الرسول أعطاه المال الذي له، أظهر له حسن الخلق، أظهر له الحلم اللي هو أنه لا يستفزه الغضب، وأنه كلما زاد جهل الجاهل عليه كلما ازداد حلما وصبرا. وهذا الشيء ما سهل على النفس، هذا يحتاج إلى إنسان يعني يقهر نفسه قهرا شديدا حتى يبلغ هذه المرتبة. فكان ذلك سببا في إسلامه، لأنه أراد أن يمتحنه هل يجد فيه العلامات التي هي مذكورة في بعض الكتب القديمة من صفة محمد، فلما رآها كلها أسلم. هذا كان من اليهود اسمه زيد بن سعية، كان اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان من صفته أنه يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يسبق حلمه جهله، معناه هو حليم، حليم صبور، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه. يعني إذا واحد عامله بخلاف الحلم كلما ازداد جهل هذا الجاهل الذي يعامله بخلاف الحلم، هذا النبي الذي هو نبي آخر الزمان يزداد حلما ويزداد صبرا، لا يزيده ذلك إلا صبرا، يعني من حسن خلقه وتواضعه. فقال في نفسه زيد هذا لأجربن هذا في محمد الذي يقول إنه نبي. فعامل الرسول مثل ما قال الشيخ هون ببيع بثمن إلى أجل، فينا نحن نحدد الأجل في البيع، فإذا جاء الوقت يلزم الدفع، قبل الوقت لا يلزم الدفع، بس إذا دفعنا قبل يجوز طبعا، هذا من باب الإحسان. هو لأجل أن يجرب الرسول جاء قبل حلول الأجل وكلمه بهذه الكلمة اللي فيها إهانة للرسول ولعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فظهر من الرسول الحلم، وظهر من الرسول أنه لما ازداد ذاك في الكلام أظهر الرسول الحلم أيضا الصبر عليه، فكان ذلك سببا في إسلامه. وحصل لسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه شبيه بذلك، فإنه كان ذات يوم يمشي مع جمع من مريديه، فعلم بذلك يهودي كان يسمع أن السيد أحمد الرفاعي حليم متواضع، فأراد أن يمتحنه هل هو كما يصفه الناس أم لا، فأتى إليه وقال له يا سيد أنت أفضل أم الكلب أفضل؟ يعني هو إجا عنده ومعه جمعته سيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فهذا يظهر هون إذا كان هو حيظهر التواضع ولا لا، جمعته معه، إذا أشار لهم أن يبطشوا به يبطشون به عادة. فقال السيد رضي الله عنه إن نجوت على الصراط فأنا أفضل منه. يعني بس هون يلاحظوا السيد أحمد الرفاعي استعمل عبارة ضمن الشريعة، قال إن نجوت على الصراط فأنا أفضل منه، يعني من هذا الكلام، بس ما قال كلام بخالف الشريعة، هذا الكلام صحيح، إن نجوت على الصراط فأنا أفضل منه، هذه الكلمة صحيحة. فأسلم اليهودي، يعني قال في قلبي كيف هذا السيد مع ما له من الاعتبار عند هؤلاء الناس كيف لا يجيبني على هذا الكلام الذي قلته بجواب قاس، بجواب في حكمة، قال له إن نجوت على الصراط فأنا أفضل منه. فأسلم اليهودي وأسلم أهله وكثير من معارفه، قال له للسيد أحمد الرفاعي أنا سأذهب إلى أهلي إن أسلموا أتيتك بهم. فأسلم كثير من أهله وكثير من أصحابه بسبب ما حصل له مع السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه. أما شوفوا الجهال، في واحد هلأ هو بيشتغل بوظيفة رسمية بسموه شيخ، ينتسب للطريقة النقشبندية، قال والعياذ بالله، قال إن موسى أوحى الله إليه يا موسى إن ظننت أنك عندي أفضل من هذا الكلب نزعتك من ديوان الأنبياء والعياذ بالله. الله تعالى جعل المسلمين أفضل من كل هذه البهائم، المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. موسى عليه السلام كان نبيا رسولا، كيف يقال إن الله تعالى قال له إن ظننت أنك عندي أفضل من هذا الكلب نزعتك من ديوان الأنبياء؟ فلما أرسل له الشيخ عبد الله رحمه الله شخصا ليراجعه قال لا، هذه القصة صحيحة، نحن قرأناها في الكتب ومشايخنا يقولونها، قصة فيها كفر، هيدول من جهلهم ما تعلموا علم الدين، ما تعلموا علم الدين، اشتغلوا بس بالظاهر في الطريقة، فوقعوا فيما وقعوا فيه بسبب قراءاتهم وبسبب وساوس الشيطان لهم. حضرت مجلس شيخ مرة، وقال عنه الشيخ فلان مشهور، كان له شهرة، فحسنت به الظن، رحت وجالس واحد عم يقرأ القرآن الكريم. بعد ما خلص القرآن كان مسك بيت شعر هذا الشيخ، شيخ مشهور بوصوله إيده وأجره الناس له شهرة، مسك بيت شعر قال هذا الشاي شربه أثناء قراءة القرآن حرام. كفر كفر. مين من العلماء سمعتوا شو مرة واحد من العلماء يقول إذا واحد شرب الشاي أثناء قراءة القرآن حرام؟ العلماء قالوا إذا قرأ القرآن ينصت له. الشافعية قالوا إذا لم ينصت مكروه بدون تشويش عليه، يعني قاعد ما عم ينصت. وقال الحنفية يجب الإنصات لقارئ القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا يجب الإنصات، شو دخل شرب الشاي ولا شرب الحليب ولا أكل فتوه، شو العلاقة هاي بهذا؟ بس شو سبب ذلك؟ الجهل. فإذا كان هيك الشيخ شو بده يطلع تحت من اللي يسمون المريدين؟ واحد من أحبابنا قال لي ذهبت إلى أحد المشايخ المشهورين جدا، عنده يمكن 1,000,000 مريد، قال لي فقام من المجلس فذكرت مسألة في قصر الصلاة، فقلت لهم الحكم فخالفوني، فقال لهم طولوا بيتكم هلا بيجي الشيخ ونسأله. قالوا له شو بيجي الشيخ ونسأله؟ كلياتنا علماء وفقهاء، إذا هيك مفكرين حالهم علماء وفقهاء منين بده يتعلموا؟ هذول يظنون أنهم علماء وفقهاء وهم لا يعرفون، يكادون لا يعرفون شيئا من علوم الدين، إلا فقط أخذنا الطريقة من الشيخ، قال الشيخ كذا، عمل الشيخ كذا، حصل كذا من الشيخ، فعل الشيخ كذا، هذا هو غاية أمرهم، هو هذا جهال. فهذول بيروا قصص عن المشايخ وعن الأنبياء، ينسبون لهم أشياء باطلة فاسدة معارضة للدين، معارضة للقرآن، معارضة لكلام الرسول. ما الذي ساقهم إلى هذا؟ جهل، جهلهم بالدين. فلو كان ظهر في وجهه أنه غضب كأنك فهر في وجهه، أو قال له كلمة شتمه، ما رغب في الإسلام، لكن أعجبه شدة حلمه وتواضعه، فاعترف في نفسه بأن دين هذا السيد صحيح ودخل في الإسلام. تنبيه: قول بعض الناس التكبر على المتكبر صدقة ضلال مبين، والعياذ بالله تعالى، لأن الله أمر عباده بالعفو والإحسان والتواضع. يعني حتى مع المتكبر ينبغي أن نعفو ونحسن ونتواضع، هذا قد يكفه عن تكبره، فيجب تحذير الناس من هذه العبارة. وقائل هذه الكلمة إن أراد أنه بمجافاته يزجره عن التكبر يكون صدقة حقيقية فلا ضرر عليه. بمجافاته يزجره، يعني يكفه عن معصية التكبر، هذا ما فعل ضرر إذا ظن أن هذا صدقة. لكن هذه العبارة لا تجوز، لأن التكبر كيفما كان حرام.